ايوه حصريا على موقع djkill.com. تفضيف كيس كتفاست حبيبي، عارف ليه؟ عشان اللي جاي مدعكة. افيجا دخلاوي اولاد عربي زغلول بيقولولك ابعتها لهم من كفاب العرب. افيجو فيجو دخلاوي، مفيش فرق سنين حزن ولا لي جرح، وعايش عيشة مش صح، بقيت واحد مفيش قلب كتير الدار. بقرر اغير نفسي واختار، معيش جالس عشان حال، هعيش لنفسي وبجد انا الكسبان. سلامات سلامات اللي انتم كنتم عارفين وما هتقولوا اخوان، انا اقول لك عبد الشعب ومفيش اسفين، انا مش بقبل اسم الخير، عارفين انا مين، انا اللي اغلى عنكم تين. صحاب بلد رجولة واخوات للابد، ولاد العربي دار وسند، الجمالية المعز وادد، عمرنا ما نقص ومالناش يا زميلي مالكة، تشوفنا توسع السكة يا عم، احنا الالة المالكة، اولاد العرب زغلول. عنواني مكتوب، عنواني مكتوب عالفيس وانا مستني الاقصى، هنقول يا حروب هلعب معكم جولة اجراء، انا عندي سلاح وقت الاركب يختفر، انا مش سفاح بس انا في حالك مجرم ده مفيش لسه اللي خاف مني، ده قلب انا ما في زيه، عايز واحد ميت قلبه خاطر شرير، بقول حر ومش بشوف فيكم كلب، وساعات بتمشوا على جنب وبتكفوا من الضل، وانتوا ملايين بلبس ونزيه، ايوه نايت انا بصرفي، وابوك تلاقيه الناس كلها متشرفه بيه، ومعايا الكار التراب والماتيا منشور ويجرك الاستشوار، غنوا وطلعوا بناس ولاد جزء، انا اتكدعت في اللم، مفيش فيهم وعد يم، راح بقلبي بيقسوني ومثلوا فيلم وخدوني، دفع عشان يعدوا لقوني مفتح عيوني، راحوا خافوا مني انا المداع، حواليا كتير شاتم بتكون، بس انا مرتاح علشان معايا اللي كليق، يا كذبة عمر انا نسيتك ارتاح قلبي، ويا علي يا بيتك زود شوية في كذبك ما انت انانية، ولالهم بكى لعنية وسابني لوحدي، سابني لوحدي احنات وانسان، والاجر لعمر اصحابه واخوان، احنا البشر اسابينا كتبت عدو الاغراض، اخر يوم فما بيننا محبة ونفسي تدوم، لو قلنا ولاد العرب رجولة وجدع انا صح، ولاد زغلول على الدجل، دي كلمة بقولها من قلبي حمل على الارض، الجمالية والمعز رجولة دولية بطولة 100%، احنا سمينا عالمية وسند لبار، هو ابن اصول بينفذ لكن من جرور، هو المتتال يعني يوسف عربي زغلول، ادم عربي زغلول لو هتكسم وهتموت على طول، فوق لو مسطول المافيا ده مع عربي زغلول، حسن عرب زغلول ده عاملة في اي مكان، حسن عربي ده جنتلمان، حسن عربي زغلول فهمان ومشرف، محمد زغلول النمر اللي سابت يابا، محمد زغلول دباب عمره ما يجي على جلابة، ده من الجدار كابونجا الدباب ما نجح ده لم الشارع، في جدك لا البصمة اللي تهز الشارع، حسريا على موقع DJKILL.COM، والكنس والد لمباتو على كرامك.